مثل شاهر شاهر وما أشبه ذلك. هل هذا الشيخ تسميته شيخ الإسلام على سبيل الإطلاق أم على سبيل الإطلاق؟ هذه المعنى شيخ الإسلام في زمانه أو شيخ الإسلام لمن بعده، لأنه إمام لمن بعده. وأما قاضي القضاة وملك الملوك فهذه فيها نوع من السلطة، نوع من السلطة، لأن القاضي يحكم ويلزم، والحاكم كذلك، والأمير والسلطان يحكم ويلزم. أما المفتي فلا يلزم، يفتي ولا يلزم، فهو أهون. على أن قولهم شيخ الإسلام لا يعني الحصر، لأن هناك علماء كثيرين يلقبون بهذا اللقب شيخ الإسلام. نعم. خالد. قول الله تعالى فذلك كنتم من قبل، هل المقصود كنتم من قبل كفار فأسلمتم فعصم الله دماءكم بالإسلام، أو المقصود كذلك كنتم من قبل كنتم مستضعفين فلم تجهروا بإسلامكم فلما قويتم شرتم به وهذا كذلك؟ كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. رشاد. لأن قوله فتهاجروا فيها أبلغ من قول تهاجروا إليها. وجه ذلك، إذا قلت تهاجر إليها لازم من هذا أن يكون بين البلد الذي هاجرت منه وهاجرت إليه مسافة، لأن الغاية لابد لها من مغير. وأما فيها فهذا يشمل أول نقطة يمكنك أن تسلم من الاضطهاد في دينه ولو قريبة جدا. نعم هجوم. هل هذا عاجز عن إظهار دينه؟ عن إظهار دينه؟ هو عاجز ولكن هو بجهل. طيب الذي يدعو ويمكن من الدعوة لا يقال أنه عاجز عن إظهار دينه، فلا تجب عليه الهجرة. طيب لكن هل يثمر في بقائه؟ إذن هذا ما بقي لأجل السكر والراحة، بقي لأجل الجهاد، فهو نافع. نعم. ايش السام نورانية دقيقة دقيقة لطيفة نعم. الأحسن نقول عالم الغيب، عالم الغيب. أي لأن أجسام لطيفة نورانية في لا شك أنهم خلقوا من النور، لكن هل يلزم من كونهم خلقوا من النور أن يكونوا نورانيين؟ لهم أجنحة، وأجنحة ما يمنع أن تكون من نور، لكن ما له داعي التكلم. عالم الغيب لكنهم يظهرون لمن أراد الله أن يظهروا له. نعم. نعم. عموما الصحابة كلهم عليهم الله الحسنى، القائد والمجاهد. نعم عبد الله. ماذا تقول؟ يقول هل يؤخذ من الآية أن الجهاد فرض كفاية؟ نعم. أين يؤخذ لأنهم لم يؤثموا، بل بين لهم أنهم تأخروا عن القوم المجاهدين. نعم.

نعم نعم والله أنا رأيي هو هذا أن الفراعنة أن يصدروا يعني البلاد بلا إسلامية يؤذن فيها ويصوم في رمضان وتنتسب الإسلام وهالكوابيس إن شاء الله تروح. نعم بلى نعم على النية يؤجر يؤجر على النية مش عندنا الآن ألفية لا هذا سلمك الله مرد النفس والناس اختلفوه في سرعة الغضب ولهذا لما قال الرجل يا رسول الله أوصني قال لا تغضب ولم يوصي بتقوى الله ولا بالعبادة ولا بالإحسان الخلق قال لا تغضب لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل غضوب فأنت مر نفسك وتحمل سيكون صعبا أن تدفع هذه الحرارة التي حصلت من الغضب لكن مر نفسك حتى يكون هذا خلقا مكتسبا لكن بعض الناس يكون سريع الغضب وسريع الفيئة هذا هذه بتلك نعم هنا يكون مع نفسك لأن تعطي نفسك ما تهواه في طاعة الله عز وجل في غير معصية الله إن لنفسك عليك حق كيف النفس من الخلق لا عام ثلاثة انت عندنا اليوم تسبيح لا وكان الله عفوا غفورا أخذناها بارك الله فيكم ايش لا أنا أبلزمكم لازم فوز فائدتين سبحان الله شرحناها بارك الله فيك وقلنا العفو مع القدرة هو المحمود والعفو مع العجز غير محمود وقلنا ان الله تعالى وقلنا ان الله يقرن بين العفو والقدرة مش عفانا سورة آل عمران قبل سنتين نعم ها أخذناها ألف مرة ولا تحتاج إلى أن نخليها درس كامل نعم أبدا أفصل التسميع واللي يعلم حافظ يسمعنا واللي ما حافظ يخاف الله عليه نعم لا ولا عم تعود ولا كلمة واحدة من ثمن تقول نبي ناخذ الدرس جديد ما أصير كلها تسميع مراجعة على كل حال المسألة ما له يعني ما له مدى طويل يعني في ظني أننا أخذنا ما أخذنا بعد رمضان أليس كذلك؟ ها؟ لا؟ طيب نعم؟ إيش؟ هي نعم مثل إن شاء الله إذا جاء رمضان الثاني ولا أخذ الجزء ما غيرت؟ لا حول ولا قوة. نعم. طاهر. فما لكم في المنافقين فئتين والله. ما لكم في المنافقين فئتين. كيف كانوا فئتين؟ نعم. حكم قال المسلمين بما أن ظهرهم معنا فهم منا. والبعض الآخر قال لا بما أنهم لا حقوا وكذب الله ورسوله فهم ليسوا. نعم. أحسنت. جملة والله عكسهم بما كسبوا ما محلها من الإعراب حال في معنى نصف حال طيب بارك الله فيك

متتابع يعني شهر معين. بس الشهرين يا شيخ. طيب وشهرين إذا قال رجب وشعبان لابد من التتابع. طيب يرى معتوب سمع. هذه الآية الكريمة فيها إشكال كبير جرى بين أهل السنة وأهل البدعة فيه مناظرات كثيرة. ما هذا الإشكال؟ يلا محجوب هنا ومن يقتل المؤمن المتعمد.